تفارق صوتك صوتك أقوى للزهرة. ربي يا ردي يا يوسف لا تفارق يا إلهي يا إلهي يا إلهي كل شي هين الهوى الله يحبك كل شي هين أنا عندي كل شي هين أنا عندي إلا وجه الزهرة عن عيوني غايب حاشا يا إلا وجه الزهرة عن عيوني غايب حاشا يا رب هذا أمرك لكن الدنيا غريبة لا حباي لكن الدنيا غريبة لا حباي خلي يمك النصوب مأتم بحركة حروب بحزني كل يوم انصلوب فاطمة ما تتخصوب فاطمة وين صوتك فاطمة ما تتخصوب فاطمة كل شي يوم الدفن قام يصيح وحشة كل شي يوم الدفن قام يصيح وحشة يا نفس اشتم بعد وبريت فرشة انت جاهي يا يا إلهي يا ربي رديت يوسف ربي رديت يوسف لا تفاري بدو أروح صوتك مجور موفق ربي ربي رديت يوسف لا تفاري يا إلهي يا إلهي يا القصيدة إلى خاتم الحسين الشاعر المبدع أمير فاضل السبتي بخدي لما دمعي ينزل بخدي لما دمعي ينزل يقول لي يا ابو حسين وين الغالي وين وين يقول لي يا ابو حسين وين الغالي وين فارقتني لا يا كلمة فارقتني لا يا كلمة فارق سكتة تغضب حسرة عين واللي فارق سكتة تغضب حسرة عين صرت عايل للسماء بل كتلمع فاطمة صرت عايل للسماء بل كتلمع فاطمة عيوني كاتل عظمة عالزجية معلمة عالزجية فدوا أروح لك عالزجية معلمة جيم تعاي راح تبك الزجية ما حسبت بيوم أدنها بإيدي جيم تعاي راح تبك الزجية ما حسبت بيوم أدنها بإيدي أشهل دواهي يا إلهي أشهل دواهي يا إلهي صيح يا إلهي يا ربي رديت يوسف طمعان بجوابك أنا إيه لا تفارق فارق بيه ربي ربي لا تفارق بيه يا إلهي الله يحفظكم يا إلهي يا يا خادم الحسين الشاعر المبدع أمير فاضل السبتي اي صوت زينب من السمعة صوت زينب من السمعة شني سامع فاطمة ونبرة حجيها شني سامع فاطمة ونبرة حجيها مين تضيقي واسعى بيا مين تضيقي واسعى بيا أبجي وبسبحة تحشم ريحة إيديها أبجي وبسبحة تحشم ريحة إيديها ربي تعلم حالتي قوة ذبحة وزهرتي ربي تعلم حالتي قوة ذبحة وزهرتي ربي هاوين وحشتي انت غاوي بقربتي بعد انت غاوثي بكربتي شوف ايديها شقد فضل كلهن علي جانني بوقت الحرب يدعن الي شوف ايديها شقد فضل كلهن علي جانني بوقت الحرب يدعن لي انسى ياهي يا إل ايش انسى انسى ياهي يا إلهي يا إلهي ربي رديت يوسف لا تفارق بعد بعد ربي رديت يوسف المغيبة لا تفارق يا إلهي يا إلهي يا إلهي بعيد واروح صوتك جور موفق. يا إلهي ساعت اللي تصيح الله أكبر من حسرتي، قمت تصيح الله أكبر من حسرتي، شمال ظل عيش شمال ظل عيش ناشدتها ولا صوت، شمال ظل عيش ناشدتها طرفة انت شلون بالغاب انعصرتي، طرفة انت شلون بالغاب انعصرتي، صحت يمها وقلبها شلون الف وردة بجفا، وداعت الله ام الحسن ارتاحي من هم الزمن، اي صحت يا ما وقلبها شلون الف ورده بجفن، وداعت الله ام الحسن ارتاحي من هم الزمن، هذا الليلي ويرعب قلوب اليتامى، لا حضنها خايفه حتى الحمامة، هذا ليالي ويرعب قلوب اليتامى، لا حضنها خايفة حتى الحمامة، من تضايق يا لا تفاري بيد محبوب وحبيب، كدوا روح صوتك ربي الرب، لا تفاري شنو يا إلهي، يا إلهي يا إلهي علي تامة ويا باشي، علي تامة ويا باشي، وجان ما حد ربي غيرك يدري بي، حس أذكر خد هوا انحل، حس اذكر شنو خد هوا انحل، بعد بعد حس اذكر خد هوا وعرفت شنو السبب متصد لي، وعرفت شنو السبب متصد لي، خدها يا رب من صدر، خدها يا رب من صدر، وهو محراب الفجر هاك خذ عمري نذر، ورد لي في السدر، رد لي في السدر، يكسر قلبي من يصيح يمه، آه زينة تجرح احساس وتنجمة، حسين يكسر قلبي من يصيح يمه، آه زينة تجرح احساس وتلجمه جناهي يا الهي جناهي يا الهي يا الهي لا تتعب ربي رديت يوسف ربي الرد ربي رديت يوسف من مغيبة لا تفارق بي المحبوب حبيبة يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا الشاعر المبدع أمير فاضل السبتي أنا بشير كل خدمها أنا بشير كل خدمها القلب حاير يا علي صيح وأحضره يا علي القلب حاير يا علي صيح صيح القلب حاير يا علي اللي يوصل يم قبرها اللي يوصل يم قبرها يقلها حي ميت علي اسمك شي ذكره الهوى كان يقول لي بيشلك يا علي الهوى كان يقول لي بيشلك يا علي فاطمة ريحتها لي همي بيها ينجلي همي بيها ينجلي وهمي بيها ينجلي لكن عايشة لسه بلساني قرب رصيح الشا إذا طاريها جاني ميتة لكن عايشة لسه بلساني قرب رصيح الشا إذا طاريها جاني وبانتباهي يا يا إلهي يا إلهي يا ربي رديت يوسف ربي هجور موفق الله يحبك لا تفارق شنو إياه